بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباعث الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: النوع العاشر المنقطع. قال ابن صلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قلت: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل، أو يذكر فيه رجل مبهم. الأول هو المشهور عند المحدثين أن المنقطع هو الذي يسقط من إسناده راوي. أما إذا ذكر الراوي بصيغة الإبهام فهذا ليس منقطعا، لأن الانقطاع، قال المنقطع هو الذي يعني لم يتصل إسناده، لا يتصل إسناده. أما الإبهام فإسناد متصل لكن الرجل نفسه لا يعرف، مبهم. قال: ومثل ابن الصلاح الأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث. قال: ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان ابن أبي شيبة الجندي عنه، يعني عن الثوري. إذن هذا الانقطاع الأول، مع أن عبد الرزاق من تلاميذ الثوري، هو تلميذ الثوري سمع منه. قال: والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. الثوري لم يسمع من أبي إسحاق، أبو إسحاق هذا السبيعي، أبو إسحاق السبيعي، والثوري من تلاميذه، لكن هذا الحديث لم يسمعه من أبي إسحاق، سمعه من شريك بن عبد الله القاضي، وشريك سمعه من أبي إسحاق. إذن هذان إعلالان للحديث. هنا يقول الشيخ الألباني: وكل من الإعلالين لا يصح، كما بينته في تخريجي للأحاديث المختارة. الأحاديث المختارة هذا كتاب الضياء المقدسي. الضياء المقدسي يظهر أن الشيخ له عمل في هذا الكتاب، لكنه ما أظنه اكتمل، لأن كتاب الضياء نفسه لم يكتمل. الضياء هذا المقدسي رحمه الله محدث كبير من أقارب الحافظ عبد الغني، هو ابن أخيه، وكتب كتابا على طريقة الحاكم، الأحاديث المختارة الصحيحة التي ليست في الصحيحين، لكنه رتبه على المسانيد، الحاكم رتبه على الأبواب، الضياء رتبه على المسانيد، ولم يكتمل، ما أكمله الضياء نفسه رحمه الله، ما أكمله. فالشيخ الألباني يقول له تخريج على الأحاديث المختارة. فالكتاب نفسه، كتاب الضياء، لم يكتمل، وأعتقد أيضا الله أعلم أن كتاب الألباني أيضا لم يكتمل. وعلى كل حال احنا لم نرى شيئا مطبوعا، لعل هذا من مشاريع الشيخ المخطوط. فالمقصود ان الشيخ يقول هنا: وخلاصة ذلك ان في اسناد النعمان محمد بن ابي السري العسقلاني، وهو ضعيف مع مخالفته للثقة عن عبد الرزاق بالرواية الاولى، وفي الطريق الى شريك عبد السلام بن صالح الهروي وهو متروك، والحديث الضعيف تدور طرقه على أبي إسحاق وهو مدلس عنه. المقصود هنا ليس البحث الحديث، المقصود أمثلة فقط. إذن هنا هذا منقطع. قال: ومثل الثاني، الثاني الذي في إسناده مبهم، بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس أنه قال، أو حديث: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. هذا واضح فيه كلمة عن رجلين، هذا مبهم. ومنهم من قال: المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. المنقطع عند المحدثين المتأخرين أوسع من المرسل. المنقطع عندهم كل حديث لم يتصل إسناده، سواء كان الساقط رجلا واحدا أو رجلين، سواء كان على التوالي أم ليس على التوالي، كل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، كما قال البيقوني ذكر التحقيق. المنقطع كل حديث لم يتصل إسناده بأي شكل. المرسل أخص بالصاد، أخص من ذلك. المرسل في عرف المتأخرين المحدثين، أنا أتكلم عن الذي استقر عليه الاصطلاح. المرسل كما تعلمون ما رواه التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا المرسل. إذن المرسل نوع من أنواع المنقطع، هذا الذي استقر عليه الاصطلاح وهو المعروف الآن في كتب المتأخرين والمعاصرين، هكذا في بحوثهم هم على هذه المصطلحات. وما ينبغي أن نخالف هذا المصطلح، لأنه قد أصبح عرفا عاما عند العلماء. فما يأتي رجل يتحذلق ويتكلم بلغة أبي داود أو بلغة ابن المديني أو بلغة ابن مهدي، لأن الاصطلاح هنا الآن تغير، ولا مشاحة في الاصطلاح يا أخي. ما ينبغي الحذلق، ينبغي أن نخاطب الناس وأن نمشي على ما مشى عليه العلماء، ما نخالفهم. العلماء في بحوثهم في كتبهم في مؤلفاتهم على هذا، لكن في لغة المتقدمين من أهل العلم، في لغة المتقدمين أنهم ربما أطلقوا على المنقطع كلمة مرسل. يعني المرسل عند المتقدمين هو المنقطع، هو المنقطع، فيطلقون على المنقطع كلمة مرسل. إذا كان التابعي لم يسمع من الصحابي قالوا هذا مرسل، يقصدون أنه منقطع وهكذا. لكن بعد ذلك استقر الاصطلاح: المرسل كذا، المنقطع كذا، المعضل كذا، المعلق كذا، استقر الاصطلاح. وتقريبا اتفقت كلمة العلماء في بحوثهم في مؤلفاتهم على هذا الشيء، ما ينبغي أن نخالف. وهذا في كل العلوم، حتى في أصول الفقه، حتى في الفقه، حتى في التفسير، هناك مصطلحات تكلم بها الأولون ليس عليها المتأخرون. فما ينبغي للإنسان أن يأتي الآن ويخالف. لماذا؟ خاطب الناس بما يعرفون، خاطب الناس بما يعرفون. ما تأتي إلى حديث لم يسمعه عبد الرزاق من الثوري وتقول هذا مرسل. الآن الناس ما يفهمون من كلمة مرسل إلا ما رفعه التابعي. فتقول أنا أتكلم بلغة أبي داود وبلغة أحمد بن حنبل على العين والرأس. أبو داود لو عاش الآن معنا لما تكلم بتلك اللغة، لأن أبو داود أعقل منك، يتكلم بما عليه أهل العلم، بما اصطلح عليه العلماء. أما الآن لا، لا مشاحة في الاصطلاح. قال رحمه الله: قال: وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب، والله أعلم. صحيح، هذا كلام، أعتقد أن هذا كلام ابن كثير. كلمة هذا بعيد غريب، هذا عبارة ابن كثير، لكن نتأكد، نرجع إلى مقدمة ابن الصلاح. هو قال يعني ابن الصلاح، يعني ابن الصلاح، وحكى الخطيب عن بعضهم إلى آخره، هذا كلام ابن الصلاح، لكن وهذا بعيد غريب، هذه لغة ابن كثير أسلوبه. لكن تأكدوا لنا، ارجعوا إلى المقدمة. وهذا الانتقاد صحيح، يعني أن يطلق على ما يقوله التابعي إنه منقطع، لا، ليس بجيد. العكس وارد، ما هو؟ أن بعض العلماء أطلق على كلام التابعي كلمة مقطوع، ولا لا؟ كلام التابعي اللي هو كلام التابعي اللي هو مقطوع، بعض العلماء أطلقه على الحديث المنقطع. أما إطلاق كلمة منقطع على كلام التابعي، يقول كهو كما قال ابن كثير هنا بعيد غريب. هنا في الحاشية نقل كلمة الخطيب كما هي، وقال بعض أهل العلم بالحديث: الحديث المنقطع المروي عن التابعي ومن دونه موقوف عليه من قوله وفعله. طيب، نكتفي بهذا المقدار، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. هنا سؤال يقول: ما هو أحسن تحقيق لكتاب أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي؟ كتاب اللالكائي كتاب عظيم ومهم جدا، ومن أفود وأعظم الكتب. هذا الكتاب من الكتب النفيسة، ومع الأسف فإن الناس تأخرت في طبعه وإخراجه، لم يطبع فيما أعلم إلا طبعة واحدة في رسالة علمية من جامعة أم القرى، وهذه الطبعة الوحيدة فيها أخطاء كثيرة، فالكتاب وفيها صق، فالكتاب يحتاج إلى تحقيق جديد. الكتاب ليس له إلا تحقيق واحد، تحقيق هذا التحقيق الأخير، هذا معروف فقط، لا أعلم تحقيقا له آخر. اللهم إذا تكون هناك طبعات أخرى مسروقة من هذه الطبعة، فيه ممكن يوجد، يفعلونها في بعض البلاد، لكن تحقيق علمي على مخطوطات أو كذا، ما أعلم إلا هذا التحقيق، لا أعلم إلا هذا التحقيق. ومع ذلك الكتاب يحتاج إلى إنسان طالب علم قوي، يجمع بين علمين اثنين، بين علم العقيدة وعلم الحديث، لأن الكتاب فيه أحاديث كثيرة، فيه الكتاب كله أسانيد، كله أحاديث، يعني هذا الكتاب أصلا بنى العقيدة على الأثر، فيحتاج إلى إنسان متخصص في الحديث، متخصص في العقيدة، حتى يعني يفيد. أما التحقيق الموجود مع الأسف أخطاء وأغلاط وخلط في الأسانيد، وحتى التعليقات من تعليقات ما هي بجيدة، والله المستعان. لماذا اختلف العلماء في الحكم على المختار بن عبيد الله الثقفي؟ وهل صحيح كان الرجل يدعي النبوة؟ اختلف العلماء في الحكم على المختار، والله ما أدري عن هذا الخلاف. المختار معروف كذاب، وادعاء النبوة هذا وارد في الكتب، وقد جاء حديث في المختار هذا: يخرج من ثقيف كذاب ومبير. وقد فسرته أسماء التي روت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فسرت هذا الحديث وبينت من الكذاب ومن المبير. قالت: الكذاب رأيناه، يعني المختار هذا، والمبير المهلك هو الحجاج. فقول السائل العلماء اختلفوا في الحكم على المختار، ما أدري خلاف هذا، المختار أجمع العلماء على ذمه وعلى أنه كذاب. وخرج مرة للناس يقول، لأن هو يدعي النبوة ويدعي أن جبريل ينزل عليه ويوحى إليه، فتكلم في القرآن قال القرآن هين، الوحي أشد. شوف يعني سبحان الله، الله أعلم. ما هي درجة إسناد قصة التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين التي جرت بين عمرو بن العاص وأبي الحسن الأشعري؟ أبي الحسن الأشعري أبي موسى الأشعري. التحكيم مشهور وثابت، لكن التفاصيل تحتاج إلى تحقيق. التحكيم وارد، قصة التحكيم هي ثابتة، لكن ما ينقل أن عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري اجتمع في دمة الجندل وحصل بينهما حصل، هذا مو صحيح. أنه اتفق على عزل علي وعزل معاوية وتولية رجل من المسلمين، هذا ليس بصحيح، هذا كذب. لماذا؟ يكفيك معاوية رضي الله عنه ما كان يطلب الخلافة، معاوية كان يطلب قتلة عثمان، وإلا هو معترف بعلي بفضله وخلافته. هو أبدا معاوية يا إخواني ما كان لمعاوية رضي الله عنه أن يتقدم بين يدي علي، هو يعرف أن علي أفضل منه أولى. معاوية يجهل ذلك؟ يجهل هذا. معاوية رضي الله عنه ما كان يطلب الخلافة، كان يطلب القتلة، القصاص من قتلة عثمان، وأبى أن يبايع عليا. لماذا توقف في مبايعة علي؟ يريد القتلة، يقول لعلي سلم لنا قتلة عثمان نحن نبايعك. وحصل قبش كثير وأخبار مكذوبة، يعني كانوا في الشام يعتقدون أن عليا كان متواطئا مع القتلة، وعلي رضي الله عنه يقول لعثمان بايع أولا ثم نحن نتفرغ للأخذ بالثأر قتلة عثمان، مختص من قتلة عثمان. فحصل الخلاف. لما قتل علي رضي الله عنه، لما قتل علي، إذن الآن لما قتل علي معاوية رأى أنه أهل الخلافة، لأنه يرى الصحابة الذين بقوا مثله في سنه وفي طبقته، لذلك نازع هنا. أما لما كان علي رضي الله عنه موجودا وحيا، معاوية ما كان يطلب الخلافة، والصحابة الذين كانوا معه ما كانوا يقولون أنت أولى من علي أبدا، أين هذا؟ هذا من كذب الرافضة. لذلك يعني كونهم يبنون القصة والاجتماع على أن عمرو بن العاص وهو موفد معاوية وأبو موسى الأشعري وهو موفد علي رضي الله عنه اجتمع على عزل هذا وعزل هذا، هذا مو صحيح. وما كان لأبي موسى أن يعزل أمير المؤمنين علي الذي اجتمع عليه المهاجرون والأنصار. يا سبحان الله، من بايع علي؟ من الذي بايع علي؟ علي رضي الله عنه بيعته شرعية صحيحة، بويع في المدينة، والذين بايعوه المهاجرون والأنصار، ما توقف عن بيعته إلا نفر يسير من الصحابة. الزبير وطلحة كان عندهم شبهة، أهل الشام مع معاوية عندهم شبهة، لكن باقي أهل الحل والعقد في المدينة بايع. فعلي رضي الله عنه أمير المؤمنين، الخليفة الشرعي، بيعته شرعية. أيعقل أن يأتي أبو موسى هو الرجل العالم الصحابي الجليل ويلغي بيعته؟ سبحان الله العظيم، كيف هذا؟ بأي حق يلغي البيعة الشرعية؟ ثم أيعقل أن عمرو بن العاص أيضا يلغي بيعة علي؟ يعني ثم خذ من الكذب الحيلة التي وقع فيها عمرو أبو موسى، يقولون أبو موسى قام وقال أنا أخلع صاحبي، أخلع علي ومعاوية. تخلع معاوية من ماذا؟ مو صحيح كلام. ثم قام بعده من عمرو بن العاص، وكأنهم سبحان الله يعني قال أما صاحبي فقد خلع صاحبه، يعني علي، أما أنا فإني أثبته. هذا كلام يا جماعة، هذا يعني يليق بالشيوعيين، يليق بالبعثيين، يليق باليهود، بالنصارى، يليق به الخبث. أما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يفعلون هذه الأفعال الصبيانية السخيفة، ما أكذب وما أقبح الذي وضع هذا الكذب. سبحان الله. إنما الاجتماع من أجل الصلح وإيجاد مخرج لهذه الأزمة، بلغة العصر يعني حصلت أزمة، هم اجتمعوا من أجل إيجاد مخرج. أما الكلام الفاضي هذا ما يصلح هذا، سبحان الله العظيم، هذا كذب وتلفيق وتشويه. والذي وضع هذا الكذب يريد الإساءة إلى من؟ يريد الإساءة إلى عمرو بن العاص وإلى معاوية، وكذلك الإساءة إلى أبي موسى الأشعري، إنه رجل مغفل. يا جماعة، هل يعني أبو موسى كان مغفلا؟ الرسول والله، أبو بكر والله، عمر والله، واعتمدوا عليه، وهؤلاء ما يختارون إلا الرجال. معقول أبو موسى يعني فيه غفلة وسذاجة تجعله يخدع هذا الخدع؟ سبحان الله العظيم. القصة لو أنك نظرت لها كذب صراح موضوع من عدة أوجه كثيرة، ومع الأسف أنها كانت تدرس في التاريخ لهذا الكذب السمجي هذا، فهذا ليس بصحيح يا أخي. يقول عندي شبهة، بارك الله فيكم، يجي الجواب، وهي: لماذا الشيخ الألباني ضعف بعض أحاديث في البخاري ومسلم؟ لماذا لم يجتهد؟ يعني الجواب واضح، لماذا ضعف؟ لأنه اجتهد فيها فضعفها، اجتهد فيها فضعفها. والمجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر. عرفت السر الآن؟ هل الشيخ الألباني ضعف الحديث لأنه يريد الطعن والغمز الصحيحين؟ لا، حشاه، لكنه رأى من نظرته الخاصة، وهو مجتهد في الحديث، الشيخ معروف من العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد في الحديث، يصححون ويضعفون، فهو رأى أن هذا الحديث في البخاري أو في مسلم ضعيف باجتهاده هو فضعفه. نقول الألباني لا يعدم من حالتين، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ له أجر واحد. عرفت يا أخي؟ لكن طبعا أنا في نظري الأحاديث التي ضعفها الألباني في الصحيحين الصواب فيها مع صاحب الصحيحين وليس مع الألباني، أن أحاديث صحيحة. عرفت؟ الأحاديث التي انتقدها الشيخ أحاديث صحيحة والصواب فيها مع البخاري ومع مسلم، هذا أولا. ثانيا، الأحاديث التي انتقدها الألباني ولم يسبق إلى نقدها وضعفها، هذا ما نعول عليه أبدا، ما نعول عليه، ما له سلف في هذا. العلماء منذ البخاري إلى هذا القرن، كم سنة هذه؟ 1300 سنة، ما أحد من أهل العلم انتقد، كلهم قبلوا وسكتوا وأخذوا واحتجوا. فإذا جاء أحد وانتقد نقول له خالفت سبيل المؤمنين، ما ينبغي عليك أن تأتي بكلام جديد، وإنما يسعك ما وسع العلماء قبلك. عرفت يا أخي؟ فالشيخ الألباني على العين والرأس، ولكنه ليس نبيا، وليس كل ما يقوله ينبغي أن يكون صحيحا. الشيخ يجتهد فيخطئ، يصحح فيغلط، يضاعف فيغلط، كغير من العلماء. وطلاب العلم ينبغي أن يتعلموا الأنصاف، وأن يتعلموا كذلك يعني الطريقة الصحيحة في التعامل مع العلماء. بعض الناس إذا سمع هذا الكلام ماذا يقول؟ كما قال بعض الناس هداه الله، هذا كلامك غير مقبول. لماذا يا أخي؟ قال: الألباني أجل عندنا منك، الألباني أجل عندنا منك. صحيح، وعندي أنا في نفسي الألباني أجل في نفسي مني، ولكن يا أخي البخاري ومسلم أجل من الألباني. لو أردنا نأخذ الطريقة العوجة لتسلكها رددنا عليك بحجتك، تقول أنت الآن الألباني أجل منكم، أنتم طلاب العلم، نرد عليك بحجتك فنقول البخاري ومسلم أجل من الألباني، هل أحد يخالف في هذا؟ هذا مو كلام يا أخي، سبحان الله العظيم، والله المستعان. كلمة وهذا بعيد غريب، يقول أخي إنها من كلام أبي عمرو بن الصلاح. الحمد لله، إذن هذه الكلمة من كلام ابن الصلاح وليست من كلام الحافظ ابن كثير، جزاه الله خيرا. البغوي لا أبدا، مستحيل. البغوي رحمه الله سبق الألباني في مسألة، الشيخ الألباني من طريقته التي عرفت عنه وانتقد فيها أنه يقول صحيح رواه البخاري، صحيح رواه مسلم، صحيح رواه البخاري مسلم، فانتقد في هذا، قيل له ليش تقول صحيح، تقدم نقدك على نقد البخاري والمسلم، قل رواه البخاري. فهذا النقد للشيخ ناصر يعني اشتهر عن أبي غدة، لكن في علماء من أهل السنة والأثر أيضا على هذا الرأي انتقد الألباني في هذا. فالمقصود أن الشيخ لما دافع عن نفسه جاب له سلف، جاء بسلف قال سبقني بذلك البغوي، صحيح البغوي كان يقول صحيح رواه البخاري، صحيح رواه مسلم. فيقول الشيخ الألباني سبقني لذلك البغوي فقط، أنا ما أعلم أحد يتبع هذه الطريقة إلا البغوي، إلا الألباني وقبله البغوي يتبع هذا الأسلوب. جيد. وعلى كل حال هو الأرجح ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة، أنك ما تقول صحيح رواه البخاري، تقول صحيح، تقول رواه البخاري، رواه مسلم، حديث صحيح مسلم بها. نخشى أن يأتي بعد ذلك من يقول ضعيف رواه البخاري، فيه ولا ما فيه؟ والله وجد. فنحن ما نفتح هذا الباب، ما نفتح هذا الباب. البخاري ومسلم يا جماعة الصحيحان لها مكانة عظيمة في القلوب وعند المسلمين، فنحن ما نفتح باب النقد على الصحيحين حتى ولو كان من عالم كبير كشيخ الألباني. جيد. لو فتحنا باب النقد على الصحيحين يا فرحة أهل البدع، يفرحون. ألم يقل حسن الترابي ينبغي أن نعيد النظر في حديث البخاري؟ الترابي، حسن الترابي الذي لا في العير ولا في النفير، فيلسوف، ومع ذلك يريد أن يعيد النظر في أحاديث البخاري، أرأيتم؟ حتى قال الشيخ مقبل رحمه الله لما ذكر هذا الكلام قال نعم رواه البخاري وضعفه الترابي، مهزلة مهزلة. فنحن يا أخواننا ما نفتح هذا الباب. والشيخ ناصر رحمه الله إمام في السنة والأثر والحديث على عين الرأس، لكن ليس كل ما يأتي به الشيخ نتبعه فيه، مو كلام سليم هذا لم كلام موسى بماذا. هل كل ما يأتي به أحمد محمد نتبعه فيه؟ لا، هناك اجتهادات العلماء ما يتبعون فيها. فالمقصود يا أخواني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحلينا بالإنصاف والاتباع السليم، وأن لا يجعل في قلوبنا تعصب لأحد، لا للشيخ ناصر ولا الشيخ بن باز ولا العثيمين ولا الفوزان ولا من قبلهم من الأئمة والعلماء. والحمد لله رب العالمين.